هو ده اللي قال فيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. كأن الغيب ده هو اللي لم يترك الله له مقدمة تدل عليه، وما دام ما تركش له مقدمة تدل عليه فلم يجعل للبشر فاعلية ولا ارتباط. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، يظهر هو. اذا انت ما عندكش مقدمات عشان تحط فيه علم ابدا، بل هو يتفضل ويعطيك هذه الايه، هذه المقدمات. يبقى لما تعرضوا بقى للنفاثات في العقد، بعضهم قال لك لا السحر ده ملوش وجود، نقول له يا شيخ انت كانك تصادم الاحاديث وتصادم النص القرآن، وما تجعلش عقلك مصادم للنص، لان ما يصحش يوجد اجتهاد مع نص ابدا، بل يجب عليك انك انت تستعمل عقلك ان كان شاطر او في انك انت تقرب الاشياء باشياء اسمها العلم البرزخي. علم برزخي يعني ياخد من هنا شويه ومن هنا شويه ويقدر يقرب لك المسائل. تيجي لما تقرا ايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يبقى نص في ان في حاجه اسمها السحر، واصله مش عمليه بشريه، اصله عمليه علويه هم علموها للبشر وبعدين البشر يتناقلها. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ويتعلمون ما ايه، ما يضرهم ولا ينفع، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره. اما اشتراه اكن في صفقه، في صفقه، والصفقه ليست من اجتهاد البشر بل علويه التعليم. ايش ليه يعني؟ ام قال لك لان الحق يريد ان يلفتنا الى قضيه، هذه القضيه ان الجن وان كان له قانون اخف واقوى من قانونك، انت ما تقدرش تنفذ من الحيط هو ينفذ، انت الزمن والمسافه له مقدار عندك وهو ملوش مقدار، هو يقدر يتغلغل فيك كده ويجري فيك مكره الدم وانت ما تقدرش. الله، القانون الاشف والقانون الاقدر والقانون الالطف مين اللي ادهوله؟ خالقه، وطبيعه خلقه من النار يعطيه هذا. الانسان مخلوق من طين ففيه كثافته، وهو مخلوق من نار ففيه شفافيته. وزي ما قلنا سابقا ان اللي مخلوق من طين لو جبت تفاحه وحطيتها ورا الجدار ما يجيش طعمها يتعدى الى فمك حتى تاتي التفاحه واقعد اكل فيها، انما لو اضعت جزء من النار خلف الجدار بعد مده تمسك تلاقي اثر، لو حطيت جزوه نار هنا بعد مده تلاقي اثرها ذهب هناك من غير ان تنتقل. اذا ما دام هو مخلوق من النار يبقى واخد من النار لها قوانين واخد منها، وانت مخلوق من الطين يبقى لك قوانين. لكن يريد الحق ان يلفتنا الى شيء، هذا الشيء هو ان العنصر هو الذي لا يتحكم، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى يستطيع ان يهب الادنى خواص اعلى من خواص الاعلى. فالمساله ليست عنصرا يتحكم، هي عنصر بقانون السببيه يدي، لكن حينما يريد الحق للادنى يعطيه. ولذلك قلنا في قصه سليمان لما قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني ايه مسلمين، هل تكلم بشر عادي؟ ما في بشر عادي تكلم، سكتوا. منين اللي اتكلم؟ مش جن عادي كمان، بل عفريت من الجن، كأن الجن برضه فيه لبخه وفيه شاطر زي الانسان تمام. فلم يتكلم انسي لا عادي ولا شاطر، ولم يتكلم الجن العادي، وانما تكلم الجن اللي هو معلم، هو اللي اتكلم. فكأن ثلاث مراحل انتهم من غير كلام، انس عادي لم يتكلم، انس شاطر ما اتكلمش، جن عادي ما اتكلمش، قال عفريته من الجن. لان نفس طرح السؤال يخوف، بيقول ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني المسلمين، كانه بلغوا الخبر ان بلقيس والركب بتاعها فصل عن اليمن وجاي في الطريق. طب هو عايز يقول واحد يروح يفك العرش من اليمن ويجي قبل ما هم ييجوا؟ الله، طب ده هم عندهم المجيه بس، ادي المسافه.

فينفس في عقدة بين الزوجين، عقدة النكاح بينهم، يجي ينفس فيها، ينفس فيها سمه، يعني يعمل ايه عشان ايه يحلها، يحلها بايه؟ بالنميمة وبالوشاية وبالكيد وإلى آخره علشان يفسد. نقول له يا أخي ثبت غير هذا، ثبت غير هذا، وما من إنسان إلا وفي محيطه أشياء من هذه، وما دام الحق سبحانه وتعالى قد علمنا أن نستعيذ به من ذلك، يبقى معناه أنه شيء دقيق وشيء خفي وشيء لطيف لا يقع تحت دائرة احتياطنا، ولذلك فلا يعيذك منه إلا الله. ما دام قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، يعني معناه انه امر لا ينجيك منه الا الرب. ولو انها امور تتعلق بمستويات القوانين الماديه والى اخره لكان من الممكن ان يكون عند الانسان ما يدفعه، اما ان يعلمنا الله بانه لا يمكن دفع هذه الاشياء التي تحدث اثرا ضارا في النفس الا الله، معناها انها تعز على البشر. ولذلك قال لك في الظلام، الظلام اللي بيخفي الايه؟ اللي بيخفي الاشياء، وبالوسوسة، والوسوسة هي الاحتيال والتلصف والتلطف على النفس البشرية حتى تقبل على الايه؟ حتى تقبل على الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بسورة الاخلاص، وان يقينا من المصائب بقوة قل اعوذ برب الفلق، وان يقينا شر نفوسنا وشر الشيطان بحق قل اعوذ برب الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بالخير. اما اللي يسيبه من الخارج فدي مسألة مش داخلة في نطاقه، اللي في نطاقه ونطاق تكليفه ونطاق اختياره الاشياء اللي تصيبه من داخله. يعني مثلا تلميذ اهمل في مذاكرته وفي حضور درسه وفي استماع الى اساتذته، يبقى ده بيسقط. لكن تلميذ مجتهد وعنده هذه العناصر مستوفية ويجي في يوم الامتحان واصل له مثلا دوار ولا اي حاجة، مسألة خارجة عن ايه؟ عن إرادة. الأشياء اللي خرج عن الإرادة مما يصيب الإنسان ويخرجه عن انسجامه مع الخير في الوجود بيسمها مصيبة. لكن لو هو عارف إنه ما دام ما ليش فيها اختيار ولا ليش فيها إرادة ولا ليش فيها عمل وجاية من خارجه، يبقى يجب أن يعتقد إن دي جاية لحكمة يريدها الذي أنزلها. بس انا ما بنظرش للاشياء على المدى الطويل، انا بنظر للاشياء على المدى القصير. ولذلك يبقيتنا حرف في القرآن الى هذا المعنى، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الله، القياس من المصيبة علي، كأن الحق يقول لك تنبه ايها الانسان، امر لا دخل لك فيه ولا ارادة لك فيه وهو جاء لك من الخارج، اعلم ان ده جاء لك لا عليك. فكل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا مش عليك. يبقى حينما تأتي الاشياء خارج كده تبقى بامر يريده الحق ليه، بيجري على صنعته ما يصلح، فمدام بيجري على الصنعة ما يصلحها يبقى دي لمصلحتي انا. بس انا ما بنظرش هذه النص، لو قال عليكم كان تبقى الكتاب. إذا ما فيش شر إلا اللي بيجلبه الإنسان على نفسه باختيار، إنما شيء بيجيله من نفسه من غير اختياره ومن غير تدبيره، يجب أن يقتنع بإن دي له لصالح. لكن في أشياء بيتنشأ منه، أهي دي بقى مصيبته هو، هي دي العملية اللي بيحاسب عليه. ولذلك ما دام الله هو الأحد وما لناش مفزع إلا هو، وهو الصمد المقصود، ولم يلد ولم يولد، يعني مالوش فينا عصبية الله، وإحنا كلنا بالنسبة إليه سواء، من رحمته بنا أن علمنا كيف نعوذ به ونلتجئ إليه من الشرور التي تأتي من خارجنا ولا إرادة لنا فيها، ومن الشرور التي تأتي من داخلنا ولنا فيها إرادة. فجاءت السورة الأولى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، أمور لا دخل للإنسان فيها أبدا، فهي هابطة عليه من علو.